الدرس الرابع والثمانون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف شهاب الدين بن النقيب المصري رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وعن سائر علمائنا ووالدينا والمسلمين ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. قال: وللنكاح أركان. الأول: الصيغة الصريحة ولو بالعجمية لمن يحسن العربية لا بالكناية، فلا يصح إلا بإيجاب منجز، وهو زوجتك أو أنكحتك فقط، وقبول على الفور، وهو تزوجت أو نكحت أو قبلت نكاحها أو تزويجها، فلو اقتصر على قبلت لم ينعقد، ولو قال زوجني فقال زوجتك صح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعدما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الكلام على الخطبة وما يندب فيها، شرع في بيان أركان النكاح، فقال: وللنكاح أركان. الأول، أي الركن الأول، الصيغة، الصيغة الصريحة. فالمراد بالصيغة الإيجاب والقبول، الإيجاب من قبل الولي، يعني ولي الزوجة أو وكيل الولي، والقبول من الزوج أو من وكيل الزوج، ولا يصح إلا بالصيغة الصريحة. الصيغة الصريحة هي ما كانت بلفظ الزواج أو النكاح، ولا يشترط أن تكون الصيغة باللغة العربية، بل يصح العقد ولو كانت الصيغة بالعجمية، يعني بغير العربية، لمن يحسن العربية، حتى لو كان يعني يحسن العربية يصح أن يعقد باللغة العجمية والإنجليزية، لكن بشرط أن تكون مفهومة لكل من العاقدين، وأيضا مفهومة للشاهدين. لا بالكناية، يعني لا يصح النكاح ولا ينعقد بألفاظ الكناية، يعني الألفاظ التي تتضمن معنى الزواج، كأحللتك ابنتي أو ملكتكها أو وهبتكها ونحو ذلك، لأنه لا بد في صحة عقد النكاح من سماع الشهود العدول للصيغة، لا بد أن يسمع الصيغة. والكناية يعني تحتاج إلى نية، والشهود لا اطلاع لهم على نيته، فلا بد من صيغة صريحة، يعني حتى يعلمها الشهود، فلا تكفي الكناية، لا يصح العقد بالكناية. قال: فلا يصح إلا بإيجاب منجز. فلا يصح، أي النكاح، إلا بإيجاب، طبعا من قبل الولي، ولي الزوجة أو وكيل الولي، بإيجاب منجز، يعني لا يصح أن يكون معلقا، منجز يعني غير معلق، وهو يعني الإيجاب، صيغة الإيجاب زوجتك أو أنكحتك فقط، يعني بهذين اللفظين، بلفظ التزويج والإنكاح، زوجتك أو أنكحتك، دون غيرهما من الألفاظ، وهبتك أو بعتك أو ملكتك أو أعطيتك، هذه لا تعتبر صيغة، لا يصح العقد بها. طبعا هذا إذا كان الولي هو الذي يباشر العقد، وإذا كان ولي وكيل الولي، يعني الولي قد وكل شخصا يباشر العقد عنه، يقول: زوجتك بنت، مثلا بنت موكلي، لا بد من أن يعني يتطرق لذلك. وقبول، القبول يكون من جهة الزوج أو من وكيل الزوج، فلا يصح أيضا إلا بقبول على الفور. كذلك يكون القبول على الفور، يعني بعد إيجاب الولي يكون قبول الزوج، ولا يكون هناك يعني فاصل طويل، لا يصح أن يكون هناك فاصل طويلا، سواء كان بسكوت هذا الفاصل أو كان بكلام أجنبي. حتى الكلام الأجنبي ولو كان يسيرا يعني غير طويل يضر، أما السكوت إذا كان يسيرا لا يضر، الطويل يضر، لأنه يعني ينبئ عن الإعراض. قال: وهو أي القبول تزوجت أو نكحت أو قبلت نكاحها أو تزويجها، يعني بهذه الصيغة. فلو اقتصر أي الزوج على قوله قبلت لم ينعقد، قال زوجتك وقال قبلت، لا بد من أن يقول قبلت أو تزوجت أو قبلت نكاحها أو قبلت زواجها أو تزويجها. أما يقتصر على قوله قبلت فلا ينعقد بذلك. نعم. ولو قال يعني الولي زوجني، فقال الولي زوجتك، صح. قال للولي، قال الزوج للولي، لولي المرأة، قال له زوجني ابنتك مثلا، فقال الولي زوجتك ابنتي مثلا، صح. يعني لا يشترط أن يتقدم الإيجاب على القبول، لا يشترط، فيصح أن يتقدم القبول على الإيجاب. يعني الزوج هنا هو يقول زوجني فقال زوجتك، فيصح العقد بذلك. نعم. قال: الثاني الشهود، فلا يصح إلا بحضرة شاهدين ذكرين حرين سميعين بصيرين عارفين بلسان متعاقدين مسلمين عدلين ولو مستوري العدالة. مستوري العدالة. ولو مستوري العدالة. نعم. الثاني أي الركن الثاني من أركان النكاح الشهود، فلا يصح أي العقد عقد النكاح إلا بحضرة شاهدين، في بعض النسخ بحضور شاهدين، كلاهما صحيح. فلا يصح العقد ولا ينعقد إلا بحضرة شاهدين، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل. وطبعا يعني كان الشهود ركنا من أركان النكاح بخلاف غير النكاح من العقود، يعني لا تحتاج إلى شهود. أما عقد النكاح فإنه يحتاج إلى شهود، وذلك لعظيم ما يترتب عليه من آثار، واحتياطا في صيانة عقد النكاح عن الجحود والإنكار لخطر ما يترتب على ذلك من مفاسد وضياع للحقوق والأنساب. ويشترط في الشاهدين ما ذكره المصنف بقوله ذكرين، شاهدين ذكرين، فلا ينعقد يعني بحضور رجل وامرأتين، لا يكفي، لا بد من ذكرين حرين، يعني هذا شرط في الشهود، يعني العبد لا يصح أن يكون شاهدا، حرين سميعين، فهنا لا ينعقد بحضور شاهدين يعني لا يسمعان بهما صمم. وكذلك يشترط أن يكونا بصيرين، فلا يعني يصح ولا ينعقد بحضرة أعمى. عارفين بلسان المتعاقدين، يشترط أيضا علم الشاهدين بلسان المتعاقدين، يعني بلغة المتعاقدين. قلنا إذا عقدا بغير العربية يصح، لكن بشرط أن تكون هذه اللغة مفهومة للولي وللزوج وللشهود للشاهدين. وكذلك يشترط أن يكون الشاهدان مسلمين، فلا ينعقد بحضور كافر، لا ينعقد بحضور كافر. عدلين كذلك يشترط أن يكون الشاهدان عدلين، ولو مستوري العدالة، يعني ولو كانا مستوري العدالة، يعني لا يشترط في الشاهدين معرفة عدالتهما الباطنة، بل تقبل شهادتهما ولو كانا مستوري العدالة، يعني لا يعرف عنهما ما يخل بالعدالة، لأن النكاح يجري غالبا بين أوساط الناس وبين عوام الناس، فلو كلفوا معرفة العدالة الباطنة، العدالة الباطنة لا تثبت إلا بالتزكية، لا تثبت إلا بالتزكية عند القاضي، فيكون في ذلك مشقة عليهم. طبعا يشترط أيضا أن يكون الشاهدان مكلفين، يعني بالغين عاقلين، فلا تكفي شهادة الصبي، وحتى لو كان الصبي مميزا لا يعتبر في الشهادة، وكذلك حضور المجنون لا يصح أن يكون شاهدا. نعم. قال: الثالث الولي، فلا يصح إلا بولي ذكر مكلف حر مسلم عدل تام النظر، فلا ولاية لامرأة وصبي ومجنون ورقيق وكافر وفاسق وسفيه ومختل النظر بهرم وخبل، ولا يضر العمى، ويلي الكافر موليته الكافرة، ولا يليها المسلم إلا السيد في أمته والسلطان في نساء أهل الذمة، فيزوجها السيد ولو فاسقا. فإن كانت لامرأة زوجها من يزوج السيدة بإذن السيدة، فإن كانت السيدة غير رشيدة زوجها أبو السيدة أو جدها. نعم. الثالث أي الركن الثالث من أركان النكاح الولي، فلا يصح عقد النكاح إلا بولي، وذكر شروط هذا الولي بقوله ذكر مكلف حر مسلم عدل، فلا يصح ولا ينعقد عقد النكاح إلا بولي يتولى الإيجاب. طبعا الولي أو وكيل الولي، والولي الذي يصح به عقد النكاح هو ذكر مكلف، يعني بالغ عاقل حر مسلم عدل تام النظر. ومما يدل على اشتراط الولي واشتراط هذه الصفات فيه ما سبق يعني في الشهود، وكذلك قوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: هذه الآية أصرح دليل على اعتبار الولي، إذ لو لم يكن معتبرا لما كان لعضله معنى، كان هي زوجت بغير الولي. ويدل على فهم الإمام رحمه الله لذلك سبب نزول هذه الآية، فقد روى البخاري عن الحسن: فلا تعضلوهن، قال: حدثني معقل ابن يسار أنها نزلت فيه، في معقل ابن يسار قال: زوجت أختا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له: زوجتك وفرجتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها، لا والله لا تعود إليك أبدا. وكان رجلا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله هذه الآية: فلا تعضلوهن. فقلت: الآن أفعل يا رسول الله. قال: فزوجها إياه. وكذلك مما يدل على اشتراط الولي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل. قال: تام النظر، أيضا يشترط في الولي أن يكون تام النظر. تام النظر يعني معروف بسداد الرأي واستقامة الفكر وحسن التدبير. فلا ولاية لامرأة، هذه محترزات هذه الشروط أو هذه القيود، لا يصح إلا بولي ذكر. فلا ولاية لامرأة، يعني لا تتولى المرأة عقد النكاح، فلا تعقد المرأة النكاح ولو بالتوكيل. فليس لها أن تزوج نفسها المرأة، وليس لها أن توكل غيرها في تزويج نفسها، ولا تزوج غيرها أيضا. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها. فلا ولاية لامرأة وصبي ومجنون ورقيق، يعني قوله مكلف يخرج به الصبي والمجنون لأنه غير مكلف، فالصبي والمجنون لا تصح ولايتهما لما فيهم من النقص. وكذلك الرقيق لا يصح أن يكون وليا لما فيه من النقص. وكافر كذلك لا ولاية لكافر على مسلمة، وإنما تنتقل الولاية للولي الأبعد يعني المسلم، فإن لم يوجد فتنتقل إلى السلطان. وكذلك لا يلي المسلم الكافرة، الكافرة لا يزوجها المسلم، يزوجها من هو مثلها. وفاسق كذلك الفاسق لا يصح أن يكون وليا، طبعا إذا كان غير السلطان، فتنتقل الولاية من الولي الفاسق إلى السلطان. السلطان يزوج حتى لو كان يعني فاسقا. وسفيه كذلك لا ولاية للسفيه، يعني المحجور عليه بسفه، فيخرج بذلك المحجور عليه بفلس، فالحجر بالفلس لا يمنع الولاية، أما الحجر بسبب السفه يعني سوء التصرف فهذا محجور عليه، فلا يتصرف لنفسه، فلا يصح أن يلي أمر غيره، وذلك لنقصانه. ومختل النظر، هذا محترز قوله تام النظر، فيخرج مختل النظر يعني لا ولاية له، مختل النظر بهرم وخبل. خبل يعني فساد في العقل لكنه لا يصل إلى حد الجنون، طبعا بسبب الهرم يعني كبير السن، يعني ما يكون عنده إدراك كامل أو وعي كامل أو بعد نظر. نعم. ولا يضر العمى، العمى لا يضر في الولاية، يضر في الشهادة، يعني لا يصح أن يكون الأعمى شاهدا لكن يصح أن يكون وليا، لا يضر العمى في الولاية لأنه يحصل معه المقصود من البحث ومعرفة حال الزوج وكونه كفؤا عن طريق السماع. ويلي الكافر موليته الكافرة، لقوله تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. ولا يليها المسلم، الكافرة لا يليها قريبها المسلم لما بينهما من اختلاف الدين المانع من الموالاة والإرث، فتنتقل الولاية إلى الأبعد من أولياء النسب. قال: إلا السيد في آمته، يعني السيد في تزويج أمته الكافرة، فإنه يزوجها ولو كان هو مسلما وهي غير مسلمة، لأنه يزوجها بالملك لا بالولاية. والسلطان في نساء أهل الذمة، السلطان لأن أيضا ولايته عامة، فهو ولي لهن إذا لم يكن لهن ولي قريب كافر. قال فيزوجها، يعني الأمة المسلمة يزوجها السيد ولو فاسقا، ولو كان فاسقا. طبعا هنا قلنا يزوجها بالملك وليس بالولاية. فإن كانت لامرأة، أي الأمة كانت لامرأة، الأمة التي يراد تزويجها كانت مملوكة لامرأة، زوجها من يزوج السيدة، يعني ولي السيدة. السيدة من ولي السيدة الذي له أن يزوج هذه السيدة؟ يزوج هذه الأمة المملوكة لهذه السيدة، لكن بإذن السيدة. يزوجها، يزوج هذه الأمة ولي السيدة بإذن السيدة. طبعا لا بد من أن تأذن له بالنطق ولا يكفي سكوتها. فإن كانت السيدة غير رشيدة، يعني إما كانت مثل صغيرة أو بها جنون أو سفه، زوجها أبو السيدة، أبو السيدة أو جدها فقط، يعني طبعا الجد عند فقد الأب، فهنا يزوجها، طبعا لا يحتاج إلى إذن السيدة، يزوجها أبو السيدة أو جدها، لأنهما الأب والجد يزوجان السيدة بغير إذنها. فأمتها يعني في معناها. نعم. قال وأما الحرة فيزوجها عصباتها وأولاهم الأب ثم الجد ثم الأخ ثم ابنه ثم العم ثم ابنه ثم المعتق ثم عصبته ثم معتق المعتق ثم عصبته ثم الحاكم. نعم. وأما الحرة فيزوجها عصباتها، طبعا العصبات من النسب أو من الولاء، من النسب أو من له الولاء عليها. وأولاهم، يعني أولى العصبات أحقهم بالولاية، الأب ثم الجد. الجد طبعا أبو الأب، حتى يخرج أبو الأم أبو الأب، ثم الأخ. طبعا الأخ، الأخ الشقيق أو الأخ لأب، أما الأخ للأم فلا مدخل له في ولاية النكاح. ثم ابنه، يعني ابن الأخ، كذلك ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب. ثم العم، ثم ابنه، أيضا العم الشقيق ثم العم لأب، وابنه كذلك ابن العم الشقيق وابن العم لأب. ثم المعتق، يعني المولى المعتق، ثم عصبته، عصبة المعتق، ثم معتق المعتق، يعني طبعا بعده، ثم معتق المعتق، ثم عصبته، يعني عصبة معتق المعتق، ثم الحاكم. الحاكم لقوله صلى الله عليه وسلم فالسلطان ولي من لا ولي له. نعم. قال ولا يزوج أحد منهم وهناك من هو أقرب منه، فإن استوى اثنان في الدرجة وأحدهما من يدلي بأبوين والآخر بأب فالولي من يدلي بأبوين، فإن استويا فالأولى أن يقدم أسنهما وأعلمهما وأورعهما، فإن زوج الآخر صح وإن تشاح أقرع، وإن زوج غير من خرجت قرعته صح أيضا. نعم. ولا يزوج أحد منهم، أي من الأولياء، وهناك من هو أقرب منه. طبعا إذا كان أهلا للولاية، إذا كان يعني الأقرب أهلا للولاية، فلأن الولاية حق اكتسب بالتعصيب، فيقدم فيه الأقرب مثل الميراث. فإن استوى اثنان في الدرجة، وأحدهما يدلي بأبوين والآخر بأب، فالولي هو من يدلي بأبوين. استوى، استوى اثنان في الدرجة، يعني وليان استويا في الدرجة، مثل الأخوة، أخوان، أخوان. هنا استويا في درجة الأخوة، وأحدهما يدلي بأبوين مثل الأخ الشقيق، والآخر بأب مثل الأخ لأب. فالذي يقدم هنا الولي هو من يدلي بأبوين، يعني الأخ الشقيق يقدم على الأخ لأب، لأنه أيضا هو يحجبه في الميراث، لأنه أقوى، أقوى، أقوى منه. فإن استويا فالأولى أن يقدم أسنهما وأعلمهما وأورعهما، يعني استويا مثلا في الدرجة وفي الإدلاء مثل أخوين شقيقين، أخوين شقيقين. فهنا الأولى يعني الأفضل والأحسن أن يقدم أسنهما يعني أكبرهما سنا، وأعلمهما طبعا الأعلم، يعني الأفضل أن يقدم الأعلم، طبعا المراد بالأعلم هنا الأعلم بباب النكاح، الأعلم بباب النكاح. وأورعهما يعني يقدم أيضا، الأفضل أن يقدم الأورع. فإن زوج الآخر صحة، يعني هو في واحد أعلم والآخر، فزوج الآخر يصح، أو واحد أكثر ورعا أو أكبر سنا فزوج الأصغر منه يصح، فإن زوج الآخر صح لثبوت ولايته. وإن تشاحا أقرعا، يعني هي هما استويا، استويا في الدرجة واستويا في الأوصاف مثلا، وتشاحا يعني لم يتنازل أحدهما للآخر، كل منهما يقول أنا أزوج، فهنا يقرع بينهما، أقرع. طبعا فإن من خرجت قرعته هو الأولى بالتزويج، وإن زوج غير من خرجت قرعته صح أيضا، يعني أجريا القرعة فزوج الذي لم تخرج قرعته، يصح هذا التزويج لأن القرعة لا تسلب الولاية، وإنما هي من أجل قطع النزاع. نعم. قال: وإن خرج الولي عن أن يكون وليا بشيء من الموانع المتقدمة انتقلت الولاية إلى من بعده من الأولياء. نعم. وإن خرج الولي عن أن يكون وليا بشيء من الموانع المتقدمة، يعني فقد الشروط التي سبقت في الولي، يعني بأن كان غير عدل أو غير حر أو غير تام النظر، انتقلت الولاية إلى من بعده من الأولياء، تنتقل الولاية إلى من بعده، ويصير هذا الأقرب كأنه معدوم في في في في هذه، كأنه غير موجود، فإذا عادت إليه الأهلية فتعود إليه الولاية. نعم. قال: ومتى دعت الحرة إلى كفء لزمه تزويجها، فإن عضلها أي منعها بين يدي الحاكم، أو كان غائبا في مسافة القصر أو كان محرما، زوجها الحاكم ولا تنتقل الولاية إلى الأبعد. وإن غاب إلى دون مسافة القصر لم تزوج إلا بإذنه. نعم. ومتى دعت الحرة إلى كفء، يعني طلبت من وليها المرأة الحرة أن يزوجها من كفء، دعت إلى كفء يعني طلبت الزواج بكفء لزمه تزويجها، لزمه أي لزم الولي تزويجها منه من هذا الكفؤ من أجل تحصينها. فإن عضلها أي منعها، يعني منعها الولي من الزواج بهذا الكفؤ بين يدي الحاكم، يعني العضل يكون بين يدي الحاكم، طبعا الحاكم يقول له زوج موليتك من هذا الكفؤ الذي دعت إليه، فإذا امتنع فهنا يثبت العضل، يكون عاضلا الحاكم فعند الحاكم، أما إذا امتنع عند غير الحاكم لا يسمى عضل، العضل يكون بين يدي الحاكم. أو كان غائبا، يعني الولي كان غائبا في مسافة القصر، مسافة القصر فأكثر، مسافة التي يجوز فيها قصر الصلاة يعني مسافة 80 كيلومتر تقريبا فأكثر. أو كان أي الولي محرما، محرما بحج أو عمرة، زوجها الحاكم، لأن المحرم بنسك بحج أو عمرة لا يجوز له أن يتزوج ولا أن يزوج، لا يتزوج لنفسه ولا يزوج غيره، ولا يصح أن يكون حتى وكيلا، زوجها الحاكم في هذه الحالة لأنه ولي من لا ولي له. ولا تنتقل الولاية إلى الأبعد، يعني إذا عضل الولي، إذا عضل الولي الأقرب لا تنتقل الولاية منه إلى الأبعد، وإنما تنتقل إلى السلطان. وإن غاب أي الولي إلى دون مسافة القصر لم تزوج إلا بإذنه. إن غاب الولي إلى دون مسافة القصر، في نسخة لم تزوج وفي نسخة لم يزوج، يعني الحاكم، يعني الحاكم لم يزوج أي الحاكم إلا بإذنه، أي بإذن الولي، يعني الحاكم يستأذنه. نعم. قال: ويجوز للولي أن يوكل بتزويجها، ولا يجوز أن يوكل إلا من يجوز أن يكون وليا. نعم. هنا شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان التوكيل في النكاح، بعدما بيّن الأولياء في النكاح والعصابات من هو يعني الأحق بالتزويج، بيّن حكم التوكيل في النكاح، يعني الولي له أن يباشر بنفسه وله أن يوكل غيره بتزويج موليته. فقال: ويجوز للولي أن يوكل بتزويجها، لأن المكلف ما له مباشرته بنفسه له أن يوكل غيره فيه. ولا يجوز أن يوكل إلا من يجوز أن يكون وليا، يعني ما يشترط في الولي يشترط في الوكيل، يشترط، لا يجوز يعني لا يصح أن يوكل إلا من يجوز أن يكون وليا بنفسه، يعني تتوفر فيه صفات الولاية، لأنه إذا لم يصح منه أصالة فلا يصح منه وكالة من باب أولى. فالمرأة لا يصح أن تكون ولية كما تقدم، لا يصح أن تباشر عقد النكاح بنفسها، يعني تزوج نفسها، فليس لها أن يعني تتوكل في عقد النكاح، يعني الولي يوكل امرأة تباشر العقد، وليس لها هي أيضا أن توكل. نعم. قال: وللزوج أن يوكل في القبول من يجوز أن يقبل النكاح لنفسه ولو عبدا. نعم، يعني التوكيل يصح من الجانبين، من جانب الولي ومن جانب الزوج، فكما أن للولي أن يوكل كذلك للزوج أن يوكل في القبول، الولي له أن يوكل في الإيجاب، والزوج له كذلك أن يوكل في القبول، لكن أيضا يوكل من يجوز أن يقبل النكاح لنفسه، فلا يصح أن يوكل امرأة مثلا لأن هذه الامرأة لا لا ليس لها أن تقبل النكاح لنفسها، فليس لها أن تقبل النكاح لغيرها بالوكالة، فيوكل من يجوز أن يقبل النكاح لنفسه ولو عبدا، يعني العبد يصح أن يعني يكون وكيلا، يصح أن يكون وكيلا عن زوج، يعني يقبل له النكاح، لأنه له أن يقبل النكاح لنفسه. نعم. قال: وليس للولي ولا للوكيل أن يوجب النكاح لنفسه، فلو أراد وليها أن يتزوجها كابن العم فوض العقد إلى ابن عم في درجته، فإن فقد فالقاضي. نعم. وليس للولي ولا للوكيل أن يوجب النكاح لنفسه، يعني ليس له أن يزوج نفسه ممن هي تحت ولايته أو ممن وكله الولي بتزويجها، ليس له أن يزوجها من نفسه، لأنه في هذه الحالة يتحد الموجب والقابل، يعني يتولى طرفي العقد، لا يصح أن يتولى طرفي العقد واحد، يعني هو موجب وهو قابل. فلو أراد وليها أن يتزوجها كابن العم، يعني يريد أن يتزوج ابنة عمه، وليس هناك يعني ولي أقرب منه مثلا، ليس لها أخ مثلا يزوجها، وأراد ابن عمه أن يتزوجها، فوض العقد إلى ابن عم في درجته، ابن عم آخر يزوجها منه، ولا يصح أن يعني يقول زوجت نفسي بنت عمي ورد يقول قبلت، لا يصح، وإنما يفوض العقد إلى ابن عم في درجته، فإن فقد ليس يعني له ابن عم آخر فالقاضي هو يزوجه. إلى أقل من الدرجة ما يزوج، إلا من في درجته. نعم. قال: وليس لأحد أن يتولى الإجابة والقبول في نكاح واحد إلا الجد في تزويج بنت ابنه بابن ابنه. نعم. طيب، القاضي إذا أراد أن يتزوج من يعني ليس لها ولي، فهنا يزوجه من هو أدنى منه، خليفته. وليس لأحد أن يتولى الإجابة والقبول في نكاح واحد إلا الجد، هذا استثناء، الجد المجبر في تزويج بنت ابنه بابن ابنه، يعني له أن يتولى طرفي العقد، يعني هو يكون موجبا ويكون قابلا، الجد، فأعطي الجد يعني ذلك لقوة ولايته ووفور شفقته، فيقول هذا الجد عند تزويج ابنة ابنه من ابن ابنه، يقول: زوجت ابنة ابن فلان من ابن ابن فلان، ثم يقول: قبلت زواجها له، هو يوجب وهو يقبل، ولا يصح ذلك إلا من الجد، ويشترط أن يكون الجد أيضا مجبرا، أما غير المجبر لا يصح أن يعني يتولى ذلك، يعني إذا كانت البنت ابنه ثيبا فهنا ليس عليها ولاية إجبار، ولاية الإجبار تكون على البكر، فإذا كانت ثيبا بالغة فبهذه الحالة لا يصح له ذلك، فلا يزوجها إلا بإذنها، وعندما يعني يتوقف ذلك على الإذن فأذنت له صار هذا الإذن بمثابة التوكيل، فلا يصح للوكيل أن يتولى طرفي العقد. شيخ، بالنسبة للمسألة هذه شيخ، ابن العم إذا كان هو الولي، نعم، ابن العم هو أقل منه درجة، إيه، يعني ليش ننتقل للحاكم؟ الحاكم آخر واحد نأتي له من العصر. لا لا، هو يعني الآن لو كان هناك أب وابن، أب وابن، فعضل الأب يعني امتنع من التزويج، والعضل قلنا يكون بين يدي الحاكم، فهنا لا تنتقل الولاية إلى الأبعد، لا تنتقل الولاية إلى، يعني لا تنتقل الولاية إلى الإبن، وإنما تنتقل الولاية إلى الحاكم. كذلك هنا يعني ابن العم يفوض يزوجه ابن عم في درجته، فإن فقد لم يكن موجودا تنتقل الولاية إلى الحاكم أو إلى القاضي. يأتي طبعا هنا قال إلا الجد المجبر، يعني له أن يتولى طرفي العقد، ثم هنا فيما بعد يأتي إن شاء الله في كلام المصنف الكلام على الولي المجبر والولي غير المجبر، ونكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله تعالى ما تبقى من كتاب النكاح في درس قادم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.